وفي هذا الحديث دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كرم خلقه أولا في عطفه على الصغار وحبه لهم وشفقته وإحسانه إليهم، وخاصة إذا كانوا من القرابة، فكان خير أب لولد، خير والد لولد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ويكفيك ما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما ولد ابنه إبراهيم واسترضع لأم سيف في عالية المدينة، كانت أم سيف هذه زوجها قين، يعني ينفخ الكير صانع، فأخذت إبراهيم لترضعه. فثبت في الصحيح، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المدينة إلى العوالي ما لا يقل عن 3 كيلو، ويذهب إلى مرضعة ابنه وولده إبراهيم، ثم يأخذ إبراهيم، حتى كان يدخل على الرجل صانع ينفخ الكير فالبيت كله دخان، فكان الصحابي يقول حسبك يا أبا سيف، يعني انتظر قليلا حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حاجته. فيدخل عليه الصلاة والسلام ذلك البيت ويقبل إبراهيم ثم يرجع. أين هذا المقام من الأبوة والحنان بأبي وأمي صلوات الله عليه وسلم، من وفائه لولده؟ وإذا خرج إلى الصلاة والوقوف بين يدي الله يحمل ابنة بنته، ولا تعلم مقدار السرور الذي تدخله على أختك وأخيك وذي رحمك وقريبك حينما تأخذ ابنه وبنته فتضمه إلى صدرك، أو تشعره بحنان العم وحنان الخال وحنان القريب. هذه مكارم ومآثر من أهل الفضل، فيسعى المسلم دائما إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المآثر الكريمة. إذا التقى بالصغير أشعره بالرحمة والحنان، يذهب من المدينة إلى العوالي من أجل أن يقبل صغيرا لم يبلغ إبراهيم 2 سنين. إبراهيم توفي ولم يستتم 2 سنين، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رضاعته تكمل في الجنة، وأن الله سخر له من يرضعه في الجنة، كما في صحيح البخاري وغيره. فهذا كله يدل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض العلماء في حديث الحسن والحسين عليهما رضي الله عنهما وأرضاهما أنه لما امتطى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت تحدر للحسن والحسين، فيأتي الحسن والحسين ويمتطي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فألف من النبي صلى الله عليه وسلم كل من حنى يركب على ظهره، كل ما دخل يركب على ظهره. فلما رأى في المسجد ساجد قال بسم الله أمام الناس وركب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدل على كرم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذه الأخلاق الكريمة من رسول الأمة يبينها لكل مسلم حينما يكون مع قريبه، حينما يأخذ بنت بنته، فما هو السرور الذي يدخله على بنته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن الأولاد والصغار ينبغي أن يشملهم المسلم برحمته وعطفه. ولذلك لما قال الأقرع إن لي 10 من الولد كما في الصحيح ما قبلت واحدا منهم، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، وقال بأبي وأمي من لا يرحم لا يرحم، وأحق من يرحم هؤلاء الضعفة الصغار الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فإذا جاءت أختك ومعها أبناؤها وبناتها وصغارها، وإذا جاءت المرأة ومعها أولادها أيا كانت، فعلينا أن تتسع صدورنا، وأن لا نؤذي الأم في أولادها، وأن لا يصدر منا ما يوجب الكراهية. وهذا الذي أصبح كثير من الناس إلا من رحم الله في هذا الزمان عليه من الأذية للصغار وترويعهم وتخويفهم، ويزعم البعض أن هذا من الأدب، وكيف يؤدب من لا عقل له؟ فالصغير معذور. فتكون عندك من العطف والحنان والشفقة، سواء كان ولدك أو كان ولد المسلمين، فالمسلمون أخوة، ولذلك تعطف على الصغير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من خلق المسلمين، يرحم كبيرهم صغيرهم ويعطف الكبير منهم على الصغير. فلا بد من النظر في تصرف، أي أن ينظر المسلم في تصرفاته وأن يجعلها وفق هذا الهدي الكريم، سواء كان أبا أو كان أخا أو كان ابنا أو كان عما أو كان خالا أو كان غير قريب. عليك أن تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعله قدوة لك وأسوة حسنة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا حسن التأسي به. اللهم ارزقنا التمسك بسنته والموت على طريقته، وأن تحشرنا في زمرته غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.